أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم

ويسر لي

ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة إِذْ تَمْشِي أن يفرط علينا أو أن فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا العظيم. ما شاء الله.